يجمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته، ويجمعني وإياكم في جنته وذلك كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق وبعد. خاطر كده مسيطر علي بقالي كم يوم، حابب ان انا ابدا بالدرس. مع بدايه كل عام هجري اقول ياه عدى عليا سنه، ترجع تقف مع نفسك ياه وكم سنه زي السنه دي عدت، وتحس سبحان الله ان في الوقت بيجري، وعمر الانسان كل يوم بينقص منه يوم. رأيت رؤية يوم الجمعة اللي فات، يعني الرؤية كان تأويلها، يعني أنا كنت بأولها حاجة معينة، ولما سألت حد من أهل التأويل ده يعني قال لي تأويل تاني خالص. أنا كنت بأول الرؤية إن ده اقترب أجل. أنتوا مش متخيلين قدر الهم اللي كان واقع في قلب الإنسان. طب أنا عايز ألحق بقى، ألحق أعمل أي حاجة، طالما مسألة إن خلاص في الأواخر ألحق أعمل أي حاجة. وأنا في الرؤية عمال أقول لنفسي طب قوم بقى، طب قوم صلي قبل بقى، طب قوم اقرأ قرآن، طب قوم اعمل كذا. الرؤية كانت عاملة لي هم. قعدت مع نفسي أراجع نفسي، طب ما هو ده الواقع، طب ما هو ممكن يكون أجلي أقرب إلي مما أتصور أو مما أظن. والله يا اخوانا ما من درس من الدروس بتاعه الاربع الا الاقي ورقه جايه ادعي لفلان اسلمات، او فلان جاله مرض مش عارف ايه، ادعي لفلان اسلم غيبوبه. كنت على سفر اليومين اللي فاتوا دول، طول ما انت ماشي على الطريق حوادث حوادث حوادث، كتر من الواحد شاف حوادث على الطريق، مع الرؤيه مع انتهاء سنه ودخول سنه جديده، حسيت ان احنا اعمارنا بتخلص بسرعه. وممكن بين عشيه وضحاها الانسان منا يخرج من هذه الحياه. سبحان الله لحد واحنا مروحين واحنا راجعين، فبقول للاولاد وكان معايا في السفر بقول لهم يا اولاد تعالوا كده واحنا قاعدين مع بعض كده نتعلم احنا استفدنا ايه من السفريه دي. فوجئت ان محمد ابني بيقول لي يا ابي هو السفر خلص بسرعه قوي قوي قوي، يعني هي الحياه كده برضو؟ قلت له يعني هي ناقصاك؟ ما تسيبني باللي انا فيه، هي ناقصاك يا ابني؟ يعني اخوانا اعمارنا غاليه، وكل دقيقه بتمر علينا غاليه جدا. سعيد منا اللي بعد ما ينتهي السفر بتاعه وهو واقف بين ايدين ربنا يلاقي نفسه شايل على كتفه شوال مليان عمل صالح، ما يلاقيش نفسه واقف بين ايدين ربنا شايل شوال مليان ذنوب ومعاصي. عدت سنه، حديث الوحيد اللي وقفت عليه ان اهل الجنه هيتحسروا على شيء او يندموا على شيء، ففوجئت ان الحديث الوحيد اللي يقول ان اهل الجنه هيندموا على حاجه، فوجدت النبي يقول ما تحسر أهل الجنة على شيء كتحسرهم على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. دي الحاجة الوحيدة اللي هتخلي أهل الجنة يندموا. الجنة ما فيش فيها حزن ولا نصب ولا هم ولا غم، ولكن هم مش هيزعلوا على حاجة زي ما هيزعلوا على ساعة مرت عليهم لم يذكروا فيها الله. سعيد منا اللي بيراقب وقته كويس قوي، وإذا كان علماء الإدارة الحديثة علماء الإدارة بيعملوا دورات متخصصة في التايم مانجمنت إدارة الوقت، فالمؤمن هو أحق الناس بهذا وأولى الناس بهذا، إنه فعلا يعرف يدير وقته إزاي في طاعة الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن خيار عباد الله قال إن أفضل عباد الله الناس اللي عندها التايم مانجمنت، عندها إدارة وقت جيد. قال خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر لطاعة الله. الناس اللي عمالة تبص ده هلال في النص كده يبقى 13 15 صيام، ده هلال في بدايته يبقى أذكار دخول الشهر أذكار رؤية الهلال، الشمس طلعت يبقى أذكار الصباح، الشمس بتغرب يبقى أذكار المساء، يبقى ده وقت الصلاة، ده وقت العبادة، ده وقت الطاعة، دول أفضل ناس عند ربنا عز وجل، عندهم إدارة وقت زي دي الوقت في طاعة الله سبحانه وتعالى. نرجع لموضوعنا النهاردة بإذن الله عز وجل مع اسم جديد من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومن أهم وأجل المعاني اللي هناخدها النهاردة هي تطلع من الاسم ده. الاسم ده بيغرس جوانا أخلاق فاضلة، بيخلق جوانا الحياة. محتاجين نتكلم على الأخلاق دي بالذات وبخاصة إن علماءنا علمونا لما قالوا لنا تخلقوا بكمالات الله. يعني إيه تخلقوا بكمالات الله؟ الله عز وجل هو الحي، تخلق بهذا الخلق. الله سبحانه وتعالى هو العفو، تخلق بهذا الخلق. تخلقوا بإيه؟ بإيه؟ بكمالات الله. تخلقوا بإيه؟ النهاردة احنا نقف مع اسم الله الحي علشان ناخد منه خلق في زمن احنا عايشينه، صدقوني تذبح فيه الأخلاق وتنحر فيه مكارم القيم. احنا عايشين في زمان تقتل فيه الأخلاق قتلا، فاحنا محتاجين دايما اخواننا ان احنا نتكلم عن مثل هذه الأمور. خلق الحياء هو من أعظم وأجل الأخلاق التي أمر الله بها، ولقد جعل الله سبحانه وتعالى الخلق الأساسي لهذا الدين، خلق اسم الحياء. عارف أنا لسه جايالي ورقة هي بتقولي اقتراحات مقدمة لفضيلة الشيخ أحمد، أرجو أن احنا نعمل دورات في بعض الأمور المعينة. تخيل مثلا عايزين موضوع في أداب المواصلات، فن قيادة السيارات، نعرف إن السيارة غاية ولا وسيلة، نعرف إزاي حقوق هل السيارة رمز للقوة والعنف، هل هي رمز للضوضاء، هل يا ترى هي رمز للسرعة الجنونية، وليه الغضب، وليه الشتيمة بالأب والأم، ليه يبقى ماشي النهاردة وواحد كسر عليه ولا عمى يشتمه بأبه بأبيه وأمه؟ هو اختصار مفيش حياء، بس هو الحياء مات في قلب هذا الإنسان. فلما بيموت الحياء بيموت معاه كل حاجة، بيموت معاه كل حاجة. وهنعرف ازاي دلوقتي ازاي النبي قارن ما بين الحياء وبين الحاجات السيئة دي، ان الحياء لما بيروح من قلوب الناس بتظهر الحاجات دي. المرأة المسترجلة، ده العنوان الثاني. الموضوع الثالث ممارسة رياضات العنف التي أغرقت المجتمع. تخيل معايا ان كل ده سبحان الله جاي في نفس الموضوع اللي احنا نتكلم عنه النهاردة. سبحان الله، جزاهم الله خيرا اللي خايفين على مجتمعهم بهذه الصورة. ربنا يا رب يجزيهم خير اللي بيلحظوا الامراض اللي الامة واقعة فيها وبيقولوا لنا اتكلموا، ده مقترحات مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى ما قال في كتابه يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ده كان جاي بعد قصة الحياء الفطر اللي ربنا سبحانه وتعالى غرسه في قلوب الجميع، كلنا ربنا سبحانه وتعالى لأنه الحيي سبحانه وتعالى يحب الحياء، من أوائل الأخلاق اللي ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها كل الناس وجعلها من الأخلاق الجبلية اللي موجودة فينا كلنا، خلق الحياء. قال الله عز وجل فأكل منها فبدت لهما سوآتهما، من الحياء الجبل اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعه في قلب آدم في هذه اللحظة وقلب زوجته، ان بمجرد ما العورة ظهرت بسرعة سيدنا آدم طفق يخصفان عليهما من ايه؟ من ورق الجنة. ده الحياء اللي ربنا غرسه جوانا كلنا، ولكن بعض الناس عايزين يقتلوا هذا الحياء. الحياء اللي ربنا غرسه في قلب آدم وحواء ان بمجرد ما جزء من الفخذ بان او جزء من الرجل بان او جزء من البطن او الظهر او الصدر بان بسرعة بقدوا يقطعوا ورق الشجرة وبيعملوا كده حياء. فربنا سبحانه وتعالى بعد هذه الآية اللي بيتكلم فيها عن الحياء المتعلق بآدم وحواء قال لنا قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ده علشان يداري دي زينة البدن. ثم قال ولباس التقوى ذلك خير. قال أهل التفسير ولباس التقوى قال هو الحياء. لباس التقوى هو الحياء. فذكر الله سبحانه وتعالى زينة البدن بالهدوم وزينة الإنسان ككل بحيائه، زينة البنت في حيائها، زينة الشاب في حيائه. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمنا قد ايه ربنا حيي، هو النبي قال لنا كده ان الله حيي ستير يحب الحياء والستر. ربنا بيحب ده، علشان كده بقولك غرز جواك ده. ربنا سبحانه وتعالى لانه حيي جعل ان من اهم شعب الايمان المتعلقة بيك كمسلم حيائك. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحياء شعبة ايه من الايمان. وقال صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل يعظ اخاه في الحياء قال دعه فان الحياء من الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم لا ده انا عايز اقول لك دلوقتي واحنا بنتكلم، اذا ربنا بارك لنا في الوقت واحنا بنتكلم دايما عن تشريعات ربنا اللي بيظهر فيها معنى الحياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الحياء هو الدين كله. الحياء هو الدين كله، كل الدين حياء. هنعرف احنا بنتكلم على التشريعات قد ايه فعلا بيظهر اسم الله الحي في هذا التشريع. لان الله حيي يحب الحياء. قارن الله عز وجل يا حسام قارن الله الحياء بالايمان وقال لنا على قدر وجود الايمان في قلبك يكون الحياء، وعلى قدر وجود الحياء بيكون الايمان، اصل الاثنين مع بعض ما بينفكوش عن بعض. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم معايا ورحت فين وقعد سافر، قال صلى الله عليه وسلم ان الحياء والايمان قرنا جميعا، الاثنين مربوطين ببعض، فاذا رفع احدهما رفع الاخر. اليوم اللي البنت فيه تتصور ان هي تبدأ بقى تلبس زي اوي اوي اوي اوي فوق تحت وتبدأ بقى تطلع خصلة من الشعر، هي كل شوية بتشيل حتة من حيائها، تشيل حتة من حيائها، تشيل تشيل تشيل تشيل لحد ما الحياء جواها يتقتل، والحياء اذا اتقتل بيموت مع الايمان. فتلاقي سبحان الله والله يا اخوانا انا وانا عمال اتدبر في هذا الحديث تلاقيها بدأت ايه تظهر زينتها وتتخلى عن حيائها. فبعد ما بدأت تظهر الزينة بدأت الزينة تظهر، اصل فلان اللي معاها في الدفعة معجب بيها، شوف بقى ازاي بيقتل الحياء. طيب تكلمه بس على الماسنجر بس، بس انما ان هي تكلمه في الجامعة ما ينفعش، بعد كلامه ومداولاته انت حزينة ليه؟ انا شايفك دايما متضايقة وحزينة، انت حزينة ليه؟ ربنا يجعلني دايما سبب ان انا افرحك. ربنا بتضحكوا ليه؟ انا نفسي اشوفك. وتبدا الخطوات خطوه ورا الثانيه خطوه ورا الثانيه. بعد شويه هي بدات تمشي معاه. ده خد بالك ان الحياه من البدايه كنا قتلنا منه حته، مشت معاه وخرجت معاه. طب يبدا بقى تبدا مرحله النزول، يمسك ايديها ومش عارف ايه وايه وايه وايه، وكل يوم كل يوم النهارده مسك ايديها وهي حاسه ان في جزء من حياتها اتقتل، جزء من حياتها بينزف. طب بعد كده مش عارف طلب ايه، طب طلب ايه، طب طلب ايه، طب طلب طلب طلب طلب طلب. هي بعد كده انت اخبار صلاتك ايه وقرانك اخباره ايه؟ بعد ما كانت حريصة قوي على قرآنها هي حاسة ان هي عندها نزيف ايمان اصلا، فهي تيجي تقوم تصلي، اصلي ايه اصلا بالبلاوي اللي انا بعملها، والمصيبة اللي هي عملتها مخليها تشعر اصلا بيأس واحباط وقنوط غير طبيعي، مش عارفة تعمل ايه، لا عارفة تعبد ربنا ولا عارفة تتقرب من ربنا، ولو جت في يوم من الايام تقف بين ايدين ربنا حتى راسها في الارض مكسوفة من ربنا. ولا يزال الحياء عمال يقتل يقتل يقتل، وفي لحظة تلاقي الإنسان خرج منه إيمانه، مات إيمانه. ليه؟ أصل النبي يقول إن الحياء والإيمان إيه؟ قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. بص عكسها بقى، والحياء لما بيزول من حياة الإنسان، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. زمان ما كانش بتطلع منه عيبة، زمان ما كانش بتطلع منه كلمة خارجة. دلوقتي سبحان الله يا أخوانا، عايز أقول لكم بس معاني بسيطة، في كلمة منتشرة جدا بين الشباب، منتشرة جدا بين الشباب، هي كلمة والعياذ بالله شيء بشع، ولكن نظرا لأن هي ده بيقولها وده بيقولها أصبحت النهاردة هزار وضحك بين الناس. كلمة بتبدأ بحرف الفاء، بدأت بتتقال عادي. ليه؟ قتل الحياء، فالحياء لما اتقتل ظهر قدامه البذاء. كلمة بتبدأ بالفاء وبتنتهي بالخاء، ثلاث حروف بس، بدأت الكل بيرددها. يا اخواننا ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوا ده؟ ايه اللي حصل؟ قتل الحياء في قلب البني ادم ده، فكانت النتيجة بمجرد ما بيموت الحياء بيظهر البذاء في الكلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف ترى يقرن بين الحياء والإيمان، زاد الحياء زاد الإيمان، الاثنين حصلوا دخلت الجنة. وشوف سبحان الله في الوقت اللي بيغيب فيه الحياء عن حياة الإنسان، تلاقي سبحان الله أول معلم من المعالم اللي بتدل على عدم وجود حياء في هذا الإنسان، إن بدأت الألفاظ السيئة تظهر على لسانه، الحركات القبيحة بدأت تظهر على لسانه. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ولحب الله عز وجل في الحياة لنحييه سبحانه وتعالى. النبي يقول لنا كل دين من الأديان كان له خلق بيميزه، انتوا كمسلمين أكتر ما يميزكم حياء. ولو أنا بتكلم معاكم دلوقتي عن أنواع الحياء تقولوا يا نهار أبيض، هو الحياء بقى مش معنى، مش زي ما كنا متخيلين خالص، ده الحياء ده فعلا الدين كله زي ما هيبان لنا الآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لكل دين خلقا، وإن خلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء. طب إيه الحياء اللي أنت بتتكلم عنه؟ بالله عليكم دي أهم حاجة عندي بقى النهاردة، أهم حاجة عندي النهاردة مع اسم الله الحي المعنى اللي جاي ده. هو إيه أنواع الحياء؟ النوع الأول من أنواع الحياء اسمه حياء الجناية. يعني إيه حياء الجناية؟ جاء في الأثر أن آدم عليه الصلاة والسلام لما أكل من الشجرة جرى آدم مستخبى وسط أشجار الجنة، فربنا سبحانه وتعالى بيقول له أفرارا مني يا آدم، أفرارا مني يا آدم؟ قال لا يا رب، حياء منك، أنا مكسوف منك. ده اسمه إيه؟ حياء الجناية، حياء الذنب، إنك في يوم من الأيام تعصي ربنا سبحانه وتعالى. تيجي ترفع يديك تقول انت ايه اللي انت بتعمله ده اصلا؟ انك عملت ذنب معين قبل ما تنام، تيجي علشان تنام انت مش عارف تنام اصلا، حياء من الله، انا ازاي عملت كده؟ عارف واحد في يوم من الايام سرق، والكاميرات بينت انه سرق، واللي سرقه ده حد له فضل عليه، فهو واقف قدامه وبيعرض عليه شريط الفيديو، هو مش عامل الا كده. ده اسمه ايه؟ انا مكسوف من اللي عملته. حياء الجناية ده يا اخواننا اللي النبي وضحه لنا في حديث ثاني، في حديث الشفاعة الطويل، لما الناس يذهبون يوم القيامة لآدم مع الكرب الشديد اللي هينزل على الناس في هذا اليوم، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ انظروا من يشفع لنا عند ربنا. فيذهبون إلى آدم، شوف، فبيفكرون بفضل ربنا عليه، فبيقولوا له: يا آدم، أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك. آدم عليه الصلاة والسلام لما يسمع هذا الكلام يحط وشه في الأرض. ليه؟ اسمه حياء الجناية. يقولهم ما أقدرش أتكلم، أصل هو قال لي ما تاكلش من الشجرة وأكلت. ده اسمه حياء الجناية. من فضل حياء الجناية يا أخوانا، لو ربنا قذفه في قلبك من فضله أنه بيدفعك دفع لأعظم مقامات الدين وهو التوبة. شوف الحياء وصل لإيه. ما أنا هقولك ليه الحياء الدين كله، ليه النبي قال الحياء هو الدين كله. عبد الله في يوم من الأيام غلط غلطة كبيرة، بقى واقف حاطط وشه في الأرض جاي يصلي، جاي عشان يدعي ربنا: يا رب أنا، ويحس بغصة هنا كده، الغصة دي وكأن روحه هتخرج معاها: أنا مش عارف أبلح ليه، أنا إزاي أعمل كده مع ربنا؟ وده يا أخوانا بيزداد قوي بأمر في غاية الأهمية. قاله الفضيل بن عياض لما قال: وحياء الجناية إنما يتولد من رؤية إحسان المنعم لك وإساءتك في حق المنعم. بص، أنت داخل على امتحان مهم جدا جدا جدا في حياتك، وأنت ليلتها عصيت ربنا بكارثة كبيرة، وتاني يوم ربنا يوفقك، فساعتها تقول: أنا نسبة نجاحي لا تتجاوز 5% وهو يوفقني. فأنت جواك بسرعة قايل إيه؟ يعني يا رب أنا أعصيك بالليل وأنت تكرمني النهاردة، يعني يا رب أنا امبارح كنت بعمل كارثة وأنت النهاردة أجد منك الجهد والكرم والعطاء. فتلاقي بسرعة بيتولد في قلبك حياء الجناية: يا رب أنا يا رب أنا سامحني أنا غلطت. وتلاقي سبحان الله جواك من الهم والغم لأنك قصرت في حق ربك وخالقك ومولاك ورزقك، تلاقيك من جواك تعبان قوي. ساعتها بدون أن تشعر، إذا غرز جواك حياء الجناية أو اتولد جواك حياء الجناية، تلاقيك أول حاجة تعملها بدون أن تشعر، والله يا أخوانا بدون أن تشعر، تلاقي نفسك قمت اتوضيت وبتصلي ركعتين تطلع منهم تقول: لأول مرة بصلي ركعتين بالصورة دي في حياتي. ويرزق الله سبحانه وتعالى الإنسان في هذه اللحظة من انكسار القلب مع الإنابة مع الندم، مع ان ربنا، والله يا اخوانا والله تلاقي ربنا فتح عليك في اساليب استغفار ما فتح على احد، تلاقي نفسك كده انطق الله لسانك: يا رب كما وفقت ادم للندم والتوبة، يا رب وفقني. يا رب، موسى لما قتل النفس قال: هذا من عمل الشيطان، وندم وتأسف، وأنت قبلت منه، تقبل مني. يا من قبلت ندم يونس على خروجه بغير ابن، اقبل مني يا رب. وتلاقي ربنا أجرى لسانك بالاستغفار والندم. سبحان الله سبحان الله، أمر عجيب. فأول نوع من أنواع الحياة اسمه حياة الإيه؟ الجناية. وبركة حياء الجناية انه بيتولد من حياء الجناية ايه؟ التوبة والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كان هشام بن عمار رحمه الله رحمة واسعة أذنب ذات يوم ذنبا فخرج في الطريق فما استطاع أن يرفع نظره إلى السماء، مش قادر يرفع عينه كده، فسألوه قال أستحي أن أنظر إليه وقد عصيت، أنا امبارح عصيت ربنا فأنا مش قادر أرفع نظري للسماء. واحد سبحان الله كان معنا في الحج، تستشعر منه كده ان عنده انكسار غير طبيعي في جواه، يعني والله يا اخوانا خطبة عرفة وانا بخطب خطبة عرفة من اول خطبة ان الحمد لله عمال يعيط، من اول ما بدأت الخطبة عمال يعيط، واحنا في منى تلاقيه واخد جنب كده يرفع ايديه يعيط، يعني ده في ايه؟ ايام منى ايام احنا قاعدين 3 ايام مع بعض 4 ايام، فالوقت للكلام بيننا وبين بعض كتير، فرحت قعدت معاه وتعرفت عليه وبدانا نتكلم مع بعض شويه، فقلت له تصدقني القول؟ قال ان شاء الله. قلت له مالك؟ وانت بتذكره بقول الله اني انا اخوك، كلمة يوسف عليه الصلاة والسلام لأخي إني أنا أخوك، مالك؟ فقال لي أنا كان عندي كبائر كتير جدا وقدمت للحج وأنا من جوايا عارف إن أنا هترفض لأن أنا ما استحقش إن أنا أكون هنا. واحد زي عنده كبائر كتير جدا ويقدم للحج، ناس كتير جدا من الصالحين ما جالهمش نصيب، ما طلعوش في القرعة سواء في السياحة او في القرعة العادية، وانا ربنا اختارني واصطفاني ان اكون هنا، انا مكسوف منه قوي على ذنوبي ومعصية اللي انا عملته انه يجيبني المكان ده، فأنا بحاول أتوب وأنا في بيته وأنا في الأماكن دي لعله إنه يتوب علي. الانكسار اللي كان موجود فيه الإنسان ده، البكاء الدائم اللي كان موجود فيه الإنسان ده، الندم اللي كان موجود فيه الإنسان ده، حالة سكينة القلب أو انكسار القلب وإنابة القلب ربنا كل شوية يرفع إيديه ويدعي ويعيط، ده ما تولد إلا من خلال النوع الأول من الحياء اللي هو اسمه حياء الجناية، ودي من بركات خلق الحياء، إن ربنا سبحانه وتعالى إذا قذف في قلبك حياء الجناية إنك تبص، وزي ما قلت لكم إن الفضيل كان بيقول إن حياء الجناية بيتولد من إيه؟ من نظرك إلى إحسان المحسن لك وإساءتك في حق المحسن، إنك تعصي ربنا وتلاقي الخير نازل عليك، فده بيولد جواك حياء الجناية، اللي بيولد جواك ندم وأسف وانكسار قلب وخضوع وذل من إيدين ربنا، ما ينال به العبد درجة أعظم من درجات ناس كتير جدا كانوا بيعبدوا في ربنا في الوقت ده. تاخدوا مني الجملة دي، وأقسم لكم بالذي خلق السماء والأرض أن لحظة يقذف الله فيها في قلوبكم فيها لحظة حياء جناية هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عبادة سنين طويلة، لحظة ربنا يقذف فيها في قلبك حياء الجناية اللي يتولد من جواه يتولد من خلاله انكسار القلب خضوع القلب ذل القلب انكسار العبد من إيدين ربنا أحب بكتير جدا من واحد يعبد ربنا سنين طويلة. يبقى النوع الأول من أنواع الحياء هو الحياء المتعلق بحياء الجناية، النوع الثاني هو حياء التقصير، هو حياء التقصير إنك تخش مستشفى من المستشفيات وتلاقي آلام الناس وتعب الناس وألم الناس، وتلاقي يا عيني المريض اللي قاعد على سرير مليان دم عنده قيء دموي، وتلاقي المريض تاني فتحط وشك في الأرض وتقول يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. كان معايا وأنا في الحج حد معايا في الغرفة، ربنا يا رب يشفيه ويعافيه، المريض سكر، فتشوفه كل شوية يطلع انت حاطط اكلك وشربك والحاجة الساعة بتاعتك في قلب التلاجة، وهو عايز التلاجة الحاجة تانية خالص، يحط جوه التلاجة الايه؟ الانسولين. تبقى انت نازل تصلي وهو عنده بتر في رجل من الرجلين كده مش قادر ينزل، مش قادر ينزل. انك تبقى نازل تطوف وهو يا عيني وهو نازل علشان ايه بالعافيه كده، تلاقيه بيرفع الفانيلا بتاعته كده الكم من هنا كده وياخد حقنه الانسولين ويقوم جاي حاططها في قلب كتفه كده يدي لنفسه حقنه الانسولين. ساعتها تستشعر نعمه ربنا عليك، ساعتها تقول يا رب انا قصرت في حقك كتير. فكان الانسان منا يشوف ده يطلع جري يعبد ربنا، يطلع جري يعبد ربنا. ده اسمه حياء التقصير اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا من خلال حياء الملائكة مع الله. قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما روى الحاكم في مستدركه من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: إذا وضع الله الموازين يوم القيامة نظرت إليها الملائكة، الملائكة تبص على الميزان اللي الكفة بتاعته تسع، يعني تخيل معايا حد قاعد في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وبيصلي كل يوم جنازة، في كل صلاة جنازة، ويطلع من الجنازة على أحد، على البقيع، يشيع الجنازة. أدي خراط، أدي جبل أحد حسنات في الصلاة، وجبل تاني زي أحد فين؟ في التشيع. أدي جبلين في خمس صلوات بكم؟ في كم سنة؟ إذن ده هيجي يوم القيامة الكفة بتاعته فيها كم ألف جبل كجبل أحد؟ تخيل بقى معايا، تخيل بقى إن الميزان لما يوضع، إن النبي يقول إن كفة الميزان لو وضعت فيها السماوات السبع والأراضين لوسعتهن. فتخيل الميزان يوم القيامة بالمشهد ده، الكفة الواحدة لو اتحطت السماوات اللي فيها 600 مليار مجرة، ده المنظور اللي احنا شفناه في قلب الكفة دي، يبقى الميزان شكله ايه؟ فالملائكة اذا رأت الميزان قالت اي رب، ومن ولمن يزن هذا الميزان؟ الميزان ده هيوزن لمين؟ فيقول الله عز وجل: لمن شئت من عبادي. فعندها تخر الملائكة ساجدة تقول: اي رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ايه ده؟ ايه ده؟ حتى اذا ضرب الصراط على جنبتي جهنم قالت الملائكة: يا رب ومن يجوز على هذا؟ مين اللي هيعدي على الصراط ده؟ فيقول: من شئت من عبادي. عبادي هم اللي هيعدوا بس، اللي حققوا العبودية لله بس، وهم دول اللي هيعدوا. الذي كان يخشى الله في سره وعلانيته، البنت اللي عمرها في يوم من الايام ما اتكلمت مع حد غريب، هي دي اللي هتعدي. او البنت اللي كان لها في يوم من الايام علاقة وتابت ورجعت وندمت عن ذلك، دي اللي هتعدي. اللي اقام مقام العبودية ليا يوم القيامة ده اللي هيعدي بس. ساعتها الملائكة الذين قال الله في شأنهم: لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، دول يا اخواننا اليوم اللي بيقولوا يا رب سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. احنا فين؟ احنا فين بقى؟ حياء التقصير يتولد منه سعي العبد لطاعة الله. مش بقول لكم الحياء بقى هو الدين كله بيزق فين؟ مصطفى ومحمد واحمد راحوا زيارة المستشفى الأورام، شافوا شباب في نفس السن اللي شعره وقع خلاص من الكيماوي، واللي خلاص عضم، واللي الصفار بدأ يظهر عليه وآثر خلاص، يقول يا رب أنا قصرت في حقك قوي. ده يتولد منه قوم يلا احبط ربنا يا ابني. وده بيجي من رؤية كثرة الآلاء كما قال ابن القيم رحمه الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ربنا سبحانه وتعالى جابه وقال له غفرت لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، خلاص النبي كان بيعمل ايه امام حياء التقصير؟ انا اذا كانت النعمة دي ان فتحنا لك فتح مبينة ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وتأخر، النبي حسن لا ما ينفعش امام كثرة الالاء من الله، لا ده انا لازم اقوم بقى. فكان بيقوم يصلي حتى تتورم قدماه، تتفطر قدماه، حتى دميت قدماه، الثلاث روايات اللي وردت في الحديث. فالنوع الثاني من حياء اسمه حياء التقصير، وده بيتولد من كثرة الآلاء، رؤية كثرة الآلاء كثرة النعم، وبينشأ عنه مباشرة كثرة الايه؟ كثرة العبادة. انا مش عارف انتوا مش حاسس كنتوا مش معايا النهارده، كلام تقيل، انزل شوية انزل شوية. طب النوع الاول كان حياء الايه؟ بيتولد من ايه؟ من كثرة احسان المحسن لك وايه؟ وكثرة اساءتك في حق المحسن. طيب الحياء ده بيتولد بقى منه ايه؟ توبة ورجوع الى الله، انكسار قلب، ذل، مسكنة، تضرع، انابة. رائع جدا. النوع التاني من انواع الحياء حياء التقصير، وده بيتولد من ايه؟ كثرة الالاء، رؤية كثرة كثرة النعم. طب ينشأ عنه ايه؟ ها؟ اجتهاد العبد في طاعة الله. تخيل لو لم يكن من انواع الحياء الا النوعين دول بس كفاية، لان واحد هيوصلك لطاعة، واحد هيوصلك لتوبة، فتلقى الله بطاعة بلا ذنب. صاحبنا ده يروح فين؟ ما هو الدين حاجتين، انك تطيع وانك تتوب تبعد عن ذنب. ادي نوعين بس من انواع الحياء العشرة انت عديت بيهم، حياء الجناية وحياء الايه؟ طب خذوا الحياء الثالث. واما النوع الثالث من انواع الحياء فهو ما يسمى بحياء الاجلال، حياء التعظيم، حياء العظمة. اضرب ليكم مثال على حياء الاجلال. في سنة من السنين من حوالي 12-13 سنة كان شيخنا شيخ أبو إسحاق، أسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، كان جاي هنا المنصورة زيارة عند حد معين. أحد مشايخنا الأكابر قال لي أنا حصلت لي مشكلة، روح بسرعة استقبل أنت إيه؟ استقبل الشيخ عند فلان الفلاني. فأنا طلعت جري طبعا علشان أستقبل الشيخ. ربنا أكرمني إن اليوم ده كان أول مرة أقابل فيه الشيخ أو تاني مرة. فالشيخ قاعد على كرسي كده، أنا أول ما شفت الشيخ بقى إيه هيبة الشيخ وهيبة العلم كده، أنا بقيت مبهور، أنا لوحدي بس مع الشيخ أبو إسحاق، يا نهار أبيض. فبقيت مبهور جدا. فأنا لن أنسى يوميها، يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في شيخه وفي جميع مشايخ المسلمين وعلماء المسلمين. الشيخ قاعد على كرسي، فأنا قمت قاعد جنبيه على الأرض كده، فقال لي هو أنا قعدت على الأرض ليه؟ هو أنت بدون أن تشعر قعدت جنب على الأرض كرسي كتير. فالشيخ يقول لي قوم اقعد على كرسي. أنا ما يصحش ما ينفعش شيخنا، يعني أنت قاعد على كرسي، أنا قاعد على كرسي اللي جنبك كده، لا ما ينفعش. قال لي قوم اقعد على الكرسي. انا نفسي من جوايا انا مش هقعد على كرسي، ما ينفعش. هو ساعتها علمني حاجة كده كانت علمها من الشيخ الالباني، وانا الحمد لله معايا سند متصل للشيخ الالباني الحمد لله. فالشيخ ابو اسحاق قال حدثني ايه الشيخ الالباني بيحكي لي بقى، بيقول لي ان انا كنت عند الشيخ الالباني في دمشق سوريا، سأل الله سبحانه وتعالى ان يرفع قربها وان ينتقم من الظالم الطاغية بشار، ومن كل من عاونه وأيده وساعده. أنا هنا هم. طيب. فالشيخ بيقول لي أنا كنت مع الشيخ الألباني، فالشيخ الألباني برضو أنا إجلالا للشيخ هو قاعد على كرسي فأنا قاعد على الأرض، الشيخ الصحابي بيقول، فالشيخ الألباني بيقول له اقعد فوق، قال له يا شيخ ما ينفعش، قال له اقعد فوق، قال له يا شيخ ما يصحش، قال له الامتثال هو الأدب، إنك تمتثل لشيخك هو ده الأدب، الشيخ يقول لك حاجة تقول له إيه؟ لا. فأنا قمت قعدت، بس صدقوني أنا قعدت وأنا حاسس إن أنا إيه؟ في حنفية مية هنا كده عمالة تشر مية، أنا ما ينفعش أصلا، ما ينفعش. فأنت بقيت بالنارين يعني، وإحنا سبحان الله أيامنا ما كانش يعني ما فيش ذكاء ولا حكمة في التعامل ولا ما كانش بأي حاجة يعني. ابن المبارك رحمه الله كما يذكر الذهبي، ابن المبارك لما دخل لمجلس حماد بن زيد شيخه، وكان نجم ابن المبارك في الزمن ده على قوي يعني، نجمه كان على في الزهديات بقى والحاجات اللي بتلاقيها القلوب المبارك له كلام كده يعني كرابيج يعني. فدخل في مجلس شيخه حماد بن زيد، فهو قاعد قدام الشيخ، فالشيخ حماد بن زيد بيقول لابن المبارك قم يا ابن المبارك تعالى حدث الناس، قم تعالى انا اهو، اعمل ايه؟ رأى قلوبنا ينهار مش معدي يا أولاد. هما الناس دي كانت مؤدبة مع مشايخها، كانوا مؤدبين مع مشايخهم. ابن المبارك كان بين نارين، انا بقيت بقى قاعد بقى بشر في ما مش عارف اعمل ايه اصلا. انما ابن المبارك كان ذكي، نسأل الله عز وجل ان يرزقنا الحكمة كما رزقهم. ابن المبارك بقى في موقف زي ده شيخه بيقول له ايه؟ طب ما انا ما ينفعش اصلا اتكلم في حضور شيخي اصلا، عارفين ايوفتا ومالك في المدينة، اتكلم زي والشيخ قاعد جنبي. ابن المبارك يعمل ايه؟ فكان ابن المبارك رحمه الله يعني لازم يمتثل لشيخه، لان الامتثال هو الايه؟ ما تنسوش يا اخوانا والله الدرس بديلكوا فيه معاني ما تنسوهاش، لان الامتثال هو الايه؟ هو الادب. وفي نفس الوقت من الادب ان ما يتكلمش في حضور شيخه، فقام عامل ايه؟ هو كان حكيم، فكان إذا تكلم يقول حدثنا حماد بن زيد أنه كان كذا وكذا وكذا وكذا، فكان بيتكلم بكلام مين؟ هو اتكلم؟ لا، إنما اللي بيتكلم مين؟ حماد بن زيد. ناس كان عندها احنا هلهم يا ابني اقعد فوق، حياء الجلال اللي بيعبر عنه سيدنا عمرو بن العاص رحمه الله ورضي الله عنه، عمرو بن العاص لما بيقول لما كما في صحيح مسلم الحديث عبد الرحمن بن شماس المهري، دخلت على عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت، هو بيموت، فكان مما قال إننا كنا في أطباق ثلاث، احنا كنا على ثلاث مراحل، أما المرحلة الأولى فما كان فيها وجه أبغض عندي من وجه رسول الله، ولو مكنني الله منه لقتلته، حتى من الله عز وجل علينا بالإسلام فأسلمنا ودخلنا في هذا الدين. بصوا اللي جاية دي، قال ووالله ووالله لو قلت لي صف رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطعت، فما كنت أستطيع أن أرفع عيني في عينه إجلالا له. ده اسمه حياء إيه؟ يا الله، ده كان مع مين؟ طب رسول الله بقى في حياء الإجلال، النوع الثالث من أنواع الحياء، إنه لما يقف بين إيدين ربنا في رحلة الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم بقى الجنة حواليه عمال يعمل كده ويعمل كده ويبص فوق ويبص كده وربنا بيكلمه، لا لا، ربنا بيقول في شأن حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاغ البصر وما عامل كده، حياء لربه سبحانه وتعالى، إجلالا لربه سبحانه وتعالى. حياء الإجلال إنك تعظم ربنا قوي، حياء الإجلال يتولد منه تعظيم الأمر. الشيخ لما قالك قوم اقعد على كرسي تعمل ايه؟ الامتثال هو الأدب، تعمل ايه؟ حياء الإجلال إذا كان مع الله عز وجل، وده بيكون بيتولد، هقول لكم بيتولد من ايه دلوقتي؟ بيثمر حياء الإجلال تعظيمك تعظيمك لأمر الله عز وجل، إنك تعظم أوامر ربنا سبحانه وتعالى. قم صلي الفجر، حاضر من بس هو ربنا يؤمر بس. طب منين بيتولد حياء الإجلال؟ من معرفة الله سبحانه وتعالى. كلما ازددت معرفة بالله بأسمائه وصفاته كلما ازداد تعظيم الإجلال في قلبك. طب تعظيم الإجلال لما بينزل في قلوبنا يولد جوانا ايه؟ تعظيم الأمر سبحان الله. بص الله سبحانه وتعالى لما قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها ايه؟ تعظيم شعائر الله. الآيات دي نزلت سورة ايه؟ في الحج، وسورة الحج بتتكلم عن مسألة الهدي والبدن اللي هتذبح تقربا إلى الله. فالعلماء بيقولوا ذلك ومن يعظم شعائر الله أي يختار أفضلها وأحسنها وأثمنها. لما يجي يقرب لربنا، لما يجي يذبح لله، هيذبح الهذيلة والضعيفة والعرجاء والعمياء والعمشاء؟ لا لا خالص، ده لما يجي يذبح لله هيختار إيه؟ أحسن حاجة. ده تعظيم لله سبحانه وتعالى، تعظيما لجلال يا رب أغلى حاجة عندي ليك. تعظيم الجلال، تعظيم الجلال بيتولد منه على طول تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. الصلاة، يروي البخاري في صحيحه ومحمد بن نصر في كتاب تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي، واللفظ لمحمد بن نصر المروزي، لما طعن عمر وحمل إلى بيس، لما أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله طعن عمر وتشال عمر إلى بيته، عمر اتشال، قال هاتوله الطبيب، جابوا الطبيب، اشرب لبن، شرب اللبن، الطبيب عايز يعرف الجرح أخباره ايه، وصل فين. فلما شرب عمر اللبن خرج اللبن مع دم عمر. انت متخيل؟ اللبن خرج مع دم عمر. فقال له أوصي يا أمير المؤمنين فإنك ميت، خلاص انت ميت. فأغشي على عمر، قال المسور بن مخرمة، فقال بعض أهل بيته مات عمر، وقال البعض الآخر بل هي إغشاءة الموت، لا ده في غيبوبة. فقال أحدهم وهو ابن عباس أيها الناس ليرفع أحدكم الآذان، فوالله ما علمت شيئا أفزع لأمير المؤمنين من الصلاة، من النداء للصلاة. فقام ابن عباس، قال ابن عباس فقام رجل وقام قال الله أكبر الله أكبر بس. فقام عمر الله أكبر، ده كان مغمى عليه دلوقتي، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الصلاة الصلاة. لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ويحمل عمر ليصلي الفجر وجرحه ايه؟ يثعب بالدم. شفتوا احنا قد ايه مقصرين؟ ده التعظيم، ان عمر في يوم من الايام بيجني الثمار من البستان بتاعه فتعديه صلاة الفجر، عفوا تعديه صلاة المغرب. فعمر يقول بستاني يشغلني عن صلاة المغرب هو لله. ايه التعظيم ده؟ ايه التعظيم ده؟ حد من اخواننا العشاء حاضر اخد بس الموقف ده اقول لك في ناس لما بتعظم ربنا ده دليل على تقوى القلوب. حد من اخواننا الاحباب يعني والده كان جاله كانسر في الكبد، وانتوا عارفين ربنا يعافيكم يعني خلاص، هو كان في اواخر خلاص، هو قبل ما يموت بدقائق. تخيل واحد بقى مش قادر يتحرك اصلا من شدة الالام اللي عنده والتعب والعناء، غير الغيبوبة الكبدية اللي بتجيله مع الامر ده. فهو جالي فانا بعزيه، يقول لي انا مش زعلان والله، والله ما زعلان. قول له ابوك مات يا فلان ومش زعلان؟ قال لي والله ما انا زعلان. قلت له ليه؟ قال لي قبل ما يموت وهو في الغيبوبه الكبديه سمع النداء لصلاه الفجر، عشان شبابنا اللي مقصص في الصلاه، سمع النداء لاذان الفجر، فقال قوموني علشان اتوضا. فقومناه، دخل الحمام، يقول والله وهو في الغيبوبه، وهو في الغيبوبه، في غيبوبة كبدية، قايم، هو زميلنا ده دكتور، قايم ووقف على الحوض في الحمام، الحنفية مش مفتوحة، يعني هو مش مركز اصلا ده في غيبوبة وعمال يعمل كده هو في الغيبوبة ويصلي الفجر ويموت ده اسمه حياء الإجلال ده اسمه حياء الإجلال إن حياءك من الله أنت عظمت ربك سبحانه وتعالى فلما عظمته تولد من هذا النوع من أنواع الحياء حياء اسمه حياء التعظيم حياء الإجلال يا عظمت شعائر الله عظمت أوامر الله عظمت دين الله مش بقول لكم نوع واحد من الحياء يعدينا الجنة مستريحين فهمتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا الحياء هو الدين كله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم النوع الأول من أنواع الحياء هو هقفل الدكان وهمشي النوع الأول من أنواع الحياء حياء الجناية ده بيتولد من إيه رؤية إنعام المنعم وتقصيره في حق المنعم سبحانه وتعالى بيتولد منه إيه الله ممتازين النوع الثاني من أنواع الحياء حياء وتقصير ده بيتولد من إيه يتولد من إيه رؤية كثرة الآلاء يتولد منه إيه الاجتهاد في الطاعة النوع الثالث بيتولد من ايه معرفة الله سبحانه وتعالى بيتولد منه ايه تعظيم شعائر الله النوع الرابع من انواع الحياء هو حياء الكرم والجود والعطاء عارف لما يكون في حد عندك في البيت او انت عازم حد على العزومة وانت منبه كده قايلهم انا العزومة مثلا من 3-5 لان انا عندي 5:30 درس ولازم امشي فانت مفاهمهم معرفهم يعني وربنا رزقك كده ب3-4 من اللي هم ايه يعني في مرة يعني من كم سنة كده كان ربنا سبحانه وتعالى ابتلاني بالعصر السابع فأنا العصر السابع ربنا يا رب مكتوبه على حد انت النص الأيمن من وجهك أصلا انت ملكش تحكم فيه العين دي مفتوحة كده 24 ساعة لما كنت أجي أنام أحط حاجة كده أقفلها ربنا مكتوبه على حد يا رب أبدا تيجي تشرب شوية مية لو مش ماسك بقك كده المية تقع من بقك وضعي كان صعب الكلام تقيل جدا مش عارف اتكلم اصلا انا بقي معوب مش عارف اتكلم فكان يعني ما شاء الله اهل الفهم ما شاء الله انا مبسوط جدا النهارده احنا خلاص عرفنا خلاص ربنا يا رب يرزقكم الادب ويرزقكم دايما تعظيم ابائنا الكرام اول ما الحاج دخل خلاص من غير ما اقول بقى الطريق اتفتح ما شاء الله جزاكم الله خيرا فأنا تعبان جدا يعني والكلام على القد فكان الأخوة أصحاب الفهم يجي من على الباب يسلم علي أنا جاي بس اطمن عليك ويمشي ربنا سبحانه وتعالى رزقني بتلاتة أخبارك وأحوالك الحمد لله والله كده يعني تعرف الكلام تقيل مش عارف أتكلم أصلا ولا بتكلم ولا رافع بقك إيدي كده على بقي عشان يعني إحنا بقى يعني قلنا النهاردة فرصة إن إحنا نزورك زيارة في الله وزيارة مريض واحنا والله عارفين انت تعبان بس احنا عايزينك تكلمنا بقى انت طلبت علم ازاي احكي لنا بقى كده يا اخوك من عندي العصب السابع فقالوا والله لا انا معلش انا تعبان بس شويه عشان بس انا بقي تعبان فما بقدرش اتكلم كتير طيب قول لنا بس انت في الجامعه كنت اخبارك ايه طب انا ان شاء الله كاتب كتابي خلال ايام ممكن تقول لي بقى انت حياتك الزوجيه بتديرها ازاي عشان انا طب اعمل ايه لا والله اصل انا المشكله ان انا باخد دواء ده هو يعني بيهد الواحد يعني الدواء ده لو خده جبل يتهد. فسبحان الله اخدت الدواء النهارده والواحد حاسس ان هو مدروخ. فمش خلي الاجابه دي لما ربنا يقومني بالسلام يعني قوموا بقى يعني قوموا بقى ابوس ايديكم. ما هو انا استحي اقول لهم يلا قوموا. فالمهم يعني انا مكسوف اقول يلا خلنا قوموا يعني حرام يعني هم عندك ضيوف فانت لازم تكرمهم ومش من الكرم تقول لهم ايه. فالمهم يعني حد زميلي بعت لي رساله على التليفون هو ما شاء الله لا قوه الا بالله في الحاجات دي يعني ايه ما يعرفش ابوه يعني. فقلت له الوضع عندي كذا كذا كذا كذا وانا مكسوف ان انا. فالمهم دقيقتين ولقيته بيضرب الجرس وطالع ازيكم اخباركم عاملين ايه هشك احمد انت اخدت الدواء؟ اه انا عارف الدواء ده متعب جدا انت هتنام دلوقتي صح؟ طب يلا يا جماعه عشان الشيخ هينام بقى يلا يلا يا اخوانا قوموا. لا اخوانا حرام عليكم يعني مش كده يعني. رسول الله صلى الله عليه وسلم في وليمه زينب عمل وليمه والناس اتجمعت والناس بتاكل وابتلى الله عز وجل رسوله بثلاثه اربعه قاعدين مش عايزين يقوموا. حياء الكرم من النبي صلى الله عليه وسلم ما ينفعش يقوموا. تنزل ايه مباشره ان ذلك كان يؤذي النبي فايه فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. كلتم مع السلام خلاص قفلنا. حياء الكرم. طب حياء الكرم من الله شكله ايه؟ ها اللي هيجيبها لي له مني جايزه. حياء الكرم من الله صورته ايه؟ احنا عرفنا حياء الكرم من النبي. حياء الكرم من الله صورته ايه؟ هو ده احسنت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حيي كريم. ادي حياء الكرم. يستحي من عبده اذا رفع يديه اليه هكذا ان يرضهما ايه صفر خائبتين. ربنا حيي كريم لا يمكن ابدا في يوم من الايام زي لا يمكن ابدا في يوم من الايام حد يجي لك بيتك وواجه وانت واحد بتفهم يعني ايه الكرم اللي هو من الايمان ويطلب منك حاجه وترفض. ولله عز وجل المثل الاعلى. حياء الكرم حياء الجود حياء العطاء اللي كان ابن القيم بيقول واما حياء الله فحياء من نوع اخر. حياء يليق بذاته سبحانه حياء جود وكرم وعطاء ده حياء ربنا سبحانه وتعالى. ويذكر ابن القيم بعدها حياء ربنا عز وجل ان العبد اذا رفع اليه الى السماء يا رب ان يردهم الله صفر خابت. لا يمكن والله يا اخوانا لا يمكن ترفع ايديك مع تمسكك باداب الدعاء وترفع ايديك لربنا كده ان الايدين دي تنزل صفر خائبتين. لذا حاج ابراهيم النبي يقول لنا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني يا رب اغفر لي يا رب ارحمني. لا بلاش ده يا رب. واحد منكم هو اللي بيقول الدعاء اللي جاي ده مش انا. واحد منكم انا زوجتي ورا. واحد منكم اللي بيقول الدعاء ده يا رب زوجني يا رب. انت مش انا. يا رب زوجني يا رب. انت رفعت ايديك وبتدعي والله يا اخوانا لا يمكن الايد دي وهي نازله تنزل صفر الخائبتين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول واحد بيدعي ان ربنا يجوزه فالنبي يقول يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولو بالي. اول حاجه عشان الايدين دي ما تنزلش صفر الخائبتين اول حاجه انك وهي نازله اللي يحصل غفر الله لك ما قد جاءت. يا ما انا بقول لكم يا اخوانا معرفه الله عز وجل بتبني الانسان وممتدة معانا في كذا نوع من أنواع التربية. لو اتكلمنا عن التربية التعبدية هي جاية من حياء التقصير. ولو اتكلمنا عن التربية الخلقية جاية من الحياء. الحياء أصلا خلق. حاجة جميلة. دراسة أسماء الله جميلة. فحياء الكرم يتولد منه إنك دايما لسانك لا يفطن عن دعاء الله عز وجل. حياء الكرم بيتولد منه انك دايما حريص على الدعاء. حياء الكرم بقى بيتولد من ايه؟ من احسان الظن في جود وكرم الرب، من احسان الظن في جود وكرم الرب سبحانه وتعالى. كفايه كده ونكمل ان شاء الله الدرس الجاي باذن الله، لان انا بقى لي كم مره ما بجاوبش على الاسئله، فجاوب على الاسئله بتاعتكم سريعا كده ان شاء الله. حاضر. هو طبعا مش عايز اقول لكم بكره صيام لان احنا في محرم، مش عايز اقول لكم بكره صيام لان احنا في محرم اصلا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان احب الصيام الى الله بعد رمضان شهر الله الايه؟ واضحه. وان شاء الله عشان ما ننساش باذن الله الثلاث الجاي هو عاشوراء، تسوع يوم الاثنين وعاشوراء يوم الثلاث، فباذن الله تبارك وتعالى هو حد واثنين واثنين لاثنين عشان 12 و13 و14 و15 وقف جنبك فيها كده، والخميس كمان معاه. يلا هصوم الشهر كله خلاص، كفايه الشهر كله يا اخوانا باذن الله. طيب ارجع تاني زي ما تعودنا على مدار السنين اللي فاتت ان شاء الله كلها، احنا بنعمل ايه مع عاشوراء؟ هنفطر مع بعض، هنفطر مع بعض، هيبقى في يوم تربوي ان شاء الله من العصر لحد ان شاء الله العشاء باذن الله، من العصر لحد العشاء، وعند اذان المغرب في افطار جماعي ان شاء الله رجالا ونساء ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى، ويوم تربوي نبداه ان شاء الله من العصر لحد العشاء. فاحنا موعدنا الجاي امتى؟ ايه؟ لا انت كنت بتضحك ما خدتش بالك، موعدنا الجاي امتى؟ ما بيتكلمش. ايوه امتى؟ الاثنين، لا الثلاث ان شاء الله. موعدنا الثلاث. يبقى الثلاث الجاي ان شاء الله في يوم تربوي من العصر لحد العشاء ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى. طيب نشوف بقى الاسئله بتاعتكم. هذا اللي انا بقول لكم عليه. كنت قلت لحضرتك تدعي الواحد كان في غيبوبه الاسبوع اللي فات، الشاب ده توفي النهارده، توفي امبارح. فبطلب من حضرتك انك تدعي له في الدرس لانه في امس الحاجه للدعاء. الشاب اسمه احمد سمير. كم سنه؟ 23 سنه. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن لك كفوا أحد. نسألك بأنك أنت الله الحنان المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم عافه واعف عنه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله، اللهم وسع نزله، اللهم اوسع نزله واحسن مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم ابدله اهلا خيرا من اهله ودارا خيرا من داره. اللهم ان كان محسنا فزد فيه احسانه، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اعمله بالاحسان احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انه عبدك وفي حاجه الى رحمتك، وانت ربه وانت غني عن عذابه، فاللهم أعطه ما يرجو، اللهم أعطه ما يرجو، اللهم أعطه ما يرجو، وأمنه مما يخاف. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعل حفرة من حفر النار، هو المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. سجود السهو في آخر الصلاة هل يصح لمن شعر أنه لم يركز في الصلاة جيدا؟ سجود السهو له أحوال لا تخرج عن ثلاث أحوال. واحد عند الزيادة في الصلاة كزيادة ركعة، أو عند النقصان فيها كنسيان تشهد أوسط، أو عند الشك. أما إن الإنسان بقى يبدأ يشغل نفسه أصل ده كنتش مركز فتسجد للسهو، فليس هذا مما يبيح الإنسان أن يسجد للسهو. جدد زميلتي توفيت أول أمس، يا الله، وكانت قبل وفاتها بشهور أصيبت بالزهايمر، فكانت أحيانا لا تتذكر أنها صلت، لا تتذكر صلت أم لا. أهلها كانوا أحيانا يذكرونها بالصلاة وأحيانا ينشغلون، فهل هي الآن ينقصها صلوات؟ وما العمل؟ وهل يقضى عن الميت الصلاة؟ مع العلم أنها كانت قبل مرضها لا تترك الصلاة، حتى في مرضها كانت تسأل عن الصلاة. وما هي الأعمال التي نفعلها للمتوفى؟ أما بالنسبة لها هي، فإذا فاتتها الصلاة بسبب المرض فإن الله عز وجل قد تجاوز عن ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والزهايمر نسيان. فهي ليس عليها شيء، والله أعلم. وإن كان عليها شيء، وإذا كان فاتها شيء في وقت مرضها وهي لا تشعر أو نسيانها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بشر فقال، قال الله عز وجل في الحديث القدسي لملائكته: اكتبوا لعبدي ما كان يصنع صحيحا سليما. كل اللي كان بتعمله في وقت صحتها تاخد أجره كأنها بتعمله تماما وهي مريضة. ولكن المشكلة على أهلها، لأن هي بتقول أهلها كانوا بيذكروها أحيانا وبينشغلوا عنها أحيانا. المشكلة على أهلها إذا كانوا لا يذكرونها بالصلاة. هل تقضى الصلاة على الميت؟ باتفاق العلماء لا تقضى صلاة على الميت. وما الأعمال التي نفعلها للمتوفى؟ الأعمال اللي النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنها: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو عمل صالح، أو ولد صالح يدعو له. إن إحنا ندعو لهم كتير صدقات الجارية. حد يسأل: طب الصدقة الجارية من مالها ولا من مالنا؟ من مالها أو من مالك تصح. في صحيح مسلم، صحيحي من حديث ولفظ لمسلم، من حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، ماتت فجأة، وأراها لو عاشت لا تصدقت، أتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. فقال سعد بن عبادة: فما أحب الصدقات إلى الله؟ مش عايز صدقة عادية، ده أنا عايز إيه؟ أفضل حاجة. قال: سقي الماء. فحفر لها سعد بئرا، حفر لها بير رضي الله عنه. دول أهل البر. يعني أنا عايز أعمل والدي أفضل حاجة. صدقات الجارية، العمرة، الحج، لو كانت نسيت صيام ممكن نصوم عنها، دي من الأعمال تنفع. بناء مسجد، توريث مصحف، بيت لابن السبيل، إن نكون بنينا. طبعا كان زمان، زمان في الدولة الإسلامية أيام كان الدين بيطبق، أيام كان الناس عندها عفة، كان ممكن واحد مثلا جاي المنصورة يقضي مصلحة وهيمشي، فالمصلحة اتأجلت لتاني يوم فملهوش مكان يبات فيه. فكان المسلمين بيعملوا من الوقف الخيري بيت لابن السبيل، زي لقمضة كده بس مدفعة الأجر. تخيل النهاردة بقى لو عملنا حاجة زي كده، شوف اللي هيحصل. تلاقي نص المنصورة بتبات عندك، كل واحد زوجته ضربته جاي عندك يقول لك: أنا ابن السبيل. طيب، لو أن إنسان فعل ذنوب كثيرة جدا كيف يتوب؟ أظن أنا ذكرت وسط الدرس النهاردة ماذا يصنع. من أين يبدأ؟ يعترف بذنبه. يعني من أين يبدأ؟ يعترف بذنبه. من أين يبدأ؟ يبدأ بمعرفة الأسباب اللي تودي للذنب ده والابتعاد عنها. من أين يبدأ؟ بإصلاح ما فسد. من فاتها قضاء أيام في رمضان سابق وجاء بعده رمضان، ماذا تفعل؟ ازيك يا جميل، عامل ايه؟ عليها أن تقضي هذه الأيام. يعني واحدة فاتها رمضان بسبب مثلا العذر الشهري، وفضلت سايبة سايبة سايبة لحد ما جاء رمضان الثاني. أولا عايز أقول لها حاجتين: حاجة الأولانية، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها ايه؟ عايز أذكرها بقول النبي: ودين الله أحق أن يقضى. ده دين في رقبتك، ودين الله حقا يقضى. لازم تبدأي ده بدري، لأن ربنا بيقول: وسارعوا سابقوا، بدر بسرعة أنك تخلص الدين اللي عليك بينك وبين ربنا. فده الأمر الأول. طب حديث عائشة أنها كانت تقضي ما فاتها من رمضان في شعبان، معلش ما تكمل الحديث. قالت: لانشغالي برسول الله. السنة دي كان النبي فيها تعبان ومريض، أو السنة دي كان النبي عنده فيها يعني حاجة، فهي كانت مشغولة بالنبي، فهي ما أخرت إلا لإيه؟ إلا العذر. ما عندكش عذر، ابدأي اقضي اللي عليك، ابدأي اقضي اللي عليك. فهي اللي عليها والله أعلم عليها قضاء هذه الأيام. وبعض العلماء من باب التعزير للمرأة عشان ما تأخرش، عشان يخش عليها رمضان، أوجب عليها أيضا الكفارة وهي إطعام مسكين عن كل يوم. ولكن هذا لا دليل عليه. وأرى والله أعلم توجيه أقوال الفقهاء في المسألة دي أنهم كانوا يرون ذلك من باب التعزير. ما هو الواحد مننا ما بيتأدبش، أو أنا بلاش أنتوا أقرأ من ذلك، أنا ما بتقدمش غير لما تدفع، ادفع ترجع. واحد من السلف كان بيقول كنت أغتاب الناس فقلت إذا أغتبت أحدا صمت يوما، قال فقلت أغتاب وأصوم أغتاب وأصوم، قال فقلت إن أغتبت أحدا تصدقت بدرهم، قال فمن بعدها ما عدت للغيبة أبدا. خلاص. طيب، لو شخص مقصر في صلاته في حياته، كان مقصر في الصلاة يعمل إيه؟ طيب يعني أرى والله أعلم إنه عليه أولا أن يتوب، والنبي يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويتمثل بقول العلماء اللي قالوا وعليه أن يكثر من النوافل تعويضا لهذه الفريضة اللي فاتت، يكثر بقى من صلاة الضحى، ويكثر من قيام الليل، ويكثر من الصلوات قبل وبعد الصلوات المفروضة، يجتهد في هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أبي داود من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إن العبد أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإذا صلحت فقد فاز وأنجح، وإذا جاء بها ناقصة قال الله لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع حتى تكمل به فريضته، فيكثر من التطوع والله أعلم. آخر سؤال معاها مع الورقة دي، يعني لو كان علي صيام كفارة لكن لا أتذكر الكفارة ماذا أفعل؟ صومي لك صلاتين ثلاثة ولا حاجة، بس يعني الكفارة كانت إيه؟ كم حلفان؟ كم يمين؟ كم واحد؟ ثلاثة ولا أربعة؟ خليهم أربعة. خمسة ولا ستة؟ خليهم ستة. التعامل مع الله دائما في الطاعات يكون بالزيادة. ماشي. حكم الدش والتلفزيون والأفلام والمسلسلات، طيب الدش والتلفزيون زي الميكروفون اللي معايا ده، حكمه ايه؟ زي التليفون اللي صاحبه بيسجل بيه ده، حكمه ايه؟ واحد بيقعد التليفون بيسجل بيه درس ويطلع ينشره على الناس، حكمه قربة من عند الله. طب ورد التليفون عشان يكلم الجو، طاعة؟ كارثة. المايك ده واحد بيغني فيه واحد بيدي في درس، الدش والتلفزيون واحد بيفتح فيه على القرآن واحد بيفتح فيه على حاجة مش كويسة. ماشي. أما الأفلام والمسلسلات فصاحب السؤال أعلم بالحكم مني، وأنا بقول لكل أبناء الطيار الإسلامي تقصيرنا في إنتاج وإخراج مسلسلات وأفلام تنفع الناس حاطط علينا الإثم. ممكن تقوليني من الدروس بتاعتنا خرج كم مخرج؟ ممكن تقولولي من دروسنا ومحاضراتنا ومحاضرات المشايخ خرج كم واحد سيناريست كويس محترم؟ احنا فين من الكلام ده؟ فين من الكلام ده؟ احنا لازم يكون لنا الفن الخاص بينا اللي ننفع بيه ناس. السعودية بدأت تعمل ده كويس قوي بالكليبات اللي بتعملها، بالاناشيد اللي بتعملها، والجمعيات هناك الخيرية بتعمل عشان يعمل ساهم معانا في مش عارف ايه زي ما بيقولوا عندنا، لا هو بيعمل كليب كده ملهوش حل. بصوا في كليب رائع اسمه يا دمعاتي الحزينة او حاجة زي كده، ده عاملاه جمعية خيرية لكفالة يتيم، جابوا واحد بيغني صوته رائع جدا، وجابوا واحد بتاع كلمات، وعملوا انشودة جميلة، وجابوا مخرجين وممثلين ومش عارف ايه، وعملوا حاجة خرافة مبهرة. حضراتنا احنا فين من الكلام ده؟ قبل ما ننكر على الناس اللي بتتفرج على الافلام والمسلسلات اللي بتقتل حياء واخلاق، احنا ننكر على نفسنا احنا طلعناش للناس فن، احنا ننكر على نفسنا احنا طلعناش للناس حاجة هدفة اصلا. ولعل ان شاء الله باذن الله يعني يكون في درس في حاجة زي كده ان شاء الله، احنا محتاجين ده يا اخوانا ان شاء الله. يعني بيتم الان ان شاء الله، يعني النهاردة كنت راجع من سفر فمريم بنتي فتحت انشودة كانت بصراحة يعني انا عمال اتدبر بس في كلماتها انا بكيت، وزوجتي بتقولي انا اول مرة ابكي الانشودة لكلماتها. هي الانشودة كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو الانشوده كان معناها يعني هي مشهوره جدا. يعني دار في خاطري سؤال ان ازاي العين بتشتاق لحد وتحب حد ما شفتهوش، ففي الانشوده بيقول ان ده محال الا ليك يا رسول الله، ان العين عينينا اشتاقت لرؤيتك وحبت رؤيتك ما شفتكش اصلا. العين تشتاق لرؤيه حد شافته، انما تشتاق لرؤيه حد ما شفتهوش. فبيقول ان القانون يعني ده كان انشوده يعني مش، فاحنا محتاجين ده، محتاجين الانشوده اللي فعلا اقسم بالله حركت مشاعر الحب مني لرسول الله في حاجه زي كده. عشان كده ان شاء الله احنا يعني ربنا قذف في قلبي ساعتها ما بحبش افوت حاجه ان شاء الله. يعني هيتم التنسيق الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله مع مجموعه من حبايبنا في يعني من احسن شعراء مصر، احد الدكاتره جيراني اللي انا بحبهم جدا في الله اسمه الدكتور عبد المنعم، هو في كليه ازهر كليه لغه عربيه. فان شاء الله انا رايح له ارتب معاه، هنعمل مسابقه لعمل اناشيد خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهنبعت حد القاهره هندور على المغنيين المعروفين والملحنين المعروفين عشان طبعا ناخد اللحن منه اللي هو الحرام ونحوله لحاجه حلال، ونشوف المغنيين المشهورين اللي ان شاء الله ظني مش هيتاخروا في حاجه زي كده. انا كان بيحج معايا السنه دي حوالي 4-5 ممثلين، ولما عرضت عليهم حاجه زي كده كلهم بفضل الله كان مرحب جدا، قالوا بس احنا فين الحاجه اللي نضيفها اللي احنا نروح لها، كل اللي موجود قذر. ده كلامهم والله كلامهم. واحد منهم مشهور قوي قاعد معايا لما عرضت عليه، لما قعدت معاه في مينا قلت له انتوا عليكم دور، انتوا بتوجهوا المجتمع كله، فاحنا لو عملنا حاجه كويسه تكونوا معانا. قال والله يوم ما تعمل حاجه كويسه نكون معاك، انما المشكله ان كل موجود قذر واحنا ما عندناش الا القذر، فاحنا عايزين حاجه نضيفها. هنعمل مسابقه كبيره جدا، يعني ده تصوري تكون على مستوى مصر، اجمل انشوده متعلقه بالنبي بحب النبي يعني، وان شاء الله يتم ايجاد روح الفن الاسلامي مره ثانيه ان شاء الله يقينا، وهنسعى بده في ده بكل جهدنا ان شاء الله. عشان ما حدش يقول لي ما هو المشكله يا اخوانا ان احنا ديننا بيطرح علينا دايما قبل ما تحرم حاجه على الناس اوجد له البديل. يا سيدي اوجد له البديل، انت عايز تنادي على الصلاه، النبي عايز ينادي على الصلاه، ينادي على الصلاه ازاي؟ قالوا اتخذ بوقا، هيقلد اليهود والنصارى النبي رفض ده اصلا، فاوجد الله لنا البديل الاذان. كانوا زمان اسافر ما سافرش اتجوز ما اتجوزش يروح يستسقي بالازلام، اوجد الله لهم البديل اللي هو الايه؟ استخير. احنا لازم نوجد للناس فن بديل، لازم نوجد للناس فن بديل، لازم ضرورة يا اخواننا والله. اذا كان الاغاني النهاردة مبهدلة قلوب الشباب والبنات بالصورة دي اوجدوا لهم البديل الشرعي. حد هنا عنده موهبة في الشعر، في التلحين، في الغناء، في الكتابة؟ اثنين ثلاثة. طيب استاذنكم ما تمشوش غير لما تقولي بعد اذنكم، حكم من اشترى شيئا بالقسط ثم مات قبل سداد الاقساط، قبل ما تتوزع التركه بتاعته تطلع هذه الديون، تطلع الاقساط دي. انا اشتريت اسوره ذهب وبعدها بكم يوم اشتريت ايضا اسوره اخرى بلون اخر من نفس المكان ونفس الصنعه ونفس المصنعيه، والان اريد ان اغير الاسوره الاولى باسوره اخرى مثل الثانيه، ماذا افعل؟ هتروحي تبيع الاسوره الاولى، تاخدي فلوسها واشتري الاسوره زي الثانيه، مفيش فيها مشكله. تاني انا عايز اجيب خاتم زي ده وانا عندي خاتم تاني، هروح ابيع الخاتم التاني واشتري بعد كده الخاتم اللي انا عايزه. طب ما ينفعش ادي له الاسوره القديمه واخد اسوره جديده وادفع الفرق ربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا مثلا 24 24 24 24، سواء بسواء 2 جرام 2 جرام يدا بيد خد وهات، ماشي كده؟ خاتم اتكسر اروح اغيره وادي له الخاتم القديم واجيب خاتم جديد وادفع الفرق ربا، ابيع الخاتم القديم المكسور اخد فلوسه اشتري اللي انت عايزاه. طب ايه الفرق ما هديها دي؟ ده للمشركين قالوا زمان مش عايزين نقوله، انما البيع ايه؟ مثل ربا. لا ده بيع حلال ودي ربا حرام. ادعو الله لاختي ان يرزق الله الخلف الصالح أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقها وأن يرزق كل عقيم بالذرية الصالحة التي تكون قرة عين لهم في الدنيا والآخرة. معلش بقى آخر سؤال عشان طولت عليكم. تمت خطبتي وبعد 8 شهور طلب هو فسخ الخطبة وبدون أي أسباب، ما وضع الشبكة وهو يطلبها الآن؟ طيب المسألة دي القول الأول فيها خطوبة فسخت وفي شبكة، لأن يوم ما اديتها لك في إيدك أنت تملكتها كده الآن، لو خدتها رميتها من شباك بيتكم في البحر بتاعتك، أنت حر، بتاعتك أنا ملكتها لك. ولذا قال بعض العلماء الشبكة إذا قدمت أصلا على سبيل أنها هدية فالإنسان كامل حرية أن يصنع فيها ما يشاء، ويوم ما ادها للبنت بيت بتاعتها، ولا يجوز له أن يرجع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين إن الله ضرب لنا مثل السوء مثل العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. النبي حب يصول لنا بشاعة اللي يدي هبة وياخدها تاني زي كلب رجع وبعد ما رجع أكل الترجيع ده، شفت المشهد وقبحه، فده قبح الإنسان اللي يدي هبة يقول لا ماليش دعوة جبت كلماتش قالت لها دي بتاعتي. وده قول انتصر إليه ابن القيم في كتابه الرائع إعلام الموقعين. قول الثاني ده قول عليه أكثر العلماء إن إحنا بننظر أولا الشبكة دي من اللي رافض، وتصدر هذا القول المالكية علماء المالكية لما قالوا إذا كان الرفض من جهة الولد فإن الشبكة تكون من حق البنت تعويضا لها عن كسر خاطرها اللي حصل بسبب الولد، أما إذا كان من جهة البنت فترد الشبكة له من باب إن هي إيه بتجبر خاطر لأن هي كسرت بخاطر أنت وشكرا أنا مش عايزاك. ففي كلا الحالتين مع سؤال أختنا هو اللي رافض، فلو قلنا أنها هدية فهي بتاعتها لا تعطى، وإذا قلنا أن هي على القول الثاني أن هي حسب اللي رافض فرفض من عنده فهي ليست من حقه، هي ليست من حقه. والله اكتفي إن شاء الله بهذا القدر، معنا ثلاث أسئلة نجاوب عنهم الدرس الجاي إن شاء الله. جزاكم الله بالعلم بل بالأدب فهال أعلى الرتب.